سلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده رده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي الرحم محرم قبل البلوغ. قد تكون الأم وولدها أو الأب وولده أو الأخ وأخوه أرقاء في يد شخص، فلو أراد أن يبيع أحدهما لا يصح له أن يفرق بينهما، يبيعهما معا أو يبقيهما معا، وهذا في حال إذا كان أحدهما صغير والآخر بالغ، مثلا الأب وابنه ابن سنة أو 10 سنوات أو 8 سنوات، والأم وابنها صغير ابن سنوات 5 10 دون البلوغ، ما يجوز أن يبيع أحدهما دون الآخر، بل يبيعهما معا أو يبقيهما معا، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هو في الأصل أنهما يصح بيعهما، لكن لكونهما لما بينهما من الرابط، رابط البنوة أو الأخوة أو القرابة، في حالة كون بينهما رحم محرم، يعني قرابة ومحرمية، بخلاف القرابة بدون المحرمية فلا، مثل ابني عم أو ابن عم وابنة عمه مثلا، هؤلاء لا بأس بالتفريق بينهم لأنهم ليس أحدهما محرما للآخر، وإنما بين الأم وولدها، بين الأب وولده، بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بين الجد وولد ولده، وهكذا. ويؤخذ من هذا كذلك، هذا إذا كان في حال الأرقة والبيع، أنه كذلك لا يجوز للأب أن يضار مطلقته بخصوص ولده، يمنعها من إرضاعه أو من القيام بحضانته أو يضارها في هذا، لأن لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره، فلا يجوز للأب أن يتعنت. والأصل كما قرر في الشريعة الإسلامية أن الحضانة للأم، لكن أحيانا بعض الآباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضارة، والأم تستصعب الرجوع إلى المحكمة، وإلا لو رجعت للمحكمة أخذت لها الحق، لكن أحيانا تقبل هذا على مضض وعلى تعب ومشقة، ولا تحب أن ترافع وأن تطالب لدى المحكمة. ففي هذه الحال يأثم الأب إذا منع الأم من ولدها، منع الولد من أن يذهب إلى أمه، إذا أعطته إياه رغبة في أن تتزوج أو آذاها وتريد أن يقوم عليه أبوه فلا بأس، لأن هذا حق لها تنازلت عنه. أما إذا كان لها رغبة فيه والأب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، يعني رقيقين، والرقيق يوهب ويباع ويوقف للمصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه ولدين أخوين، فعلي رضي الله عنه باع أحدهما وأبقى الآخر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير مع علي إلا واحد، فقال: ما فعل غلامك؟ أين هو؟ قال: بعته يا رسول الله. قال: رده رده، يعني لا تبيع واحد وتترك واحد، بع الاثنين معا على شخص واحد أو أبقهما عندك واحد، لا تفرق بينهما وهما أخوان. فالشريعة الإسلامية تلاحظ اطمئنان الضمير وراحة البال وتسعى لهذا جاهدة لإبعاد الشقاق والنزاع والخلاف في بين أفراد المجتمع الإسلامي. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهته، نص عليه لأنه فيه إسقاطا لحق الولد. فإن فرق بينهما فالبيع باطل. عنده مثلا أمة وعندها ابنها ابن 10 سنوات، باع الابن على شخص وباع الأم على شخص، أو باع الابن وأبقى الأم، أو باع الأم وأبقى الولد، فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل. حتى لو رضيت الأم قالت: لا بأس، أبقني عندك وبع ابني، أو أبق ابنك ابني وبعني مثلا، لو رضيت بهذا لأن فيه حق لها وحق للصغير للولد، فهي لا تملك إسقاط حق غيرها، فالبيع حينئذ باطل، يعني غير صحيح. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان: إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، رواه مسلم. وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ يعني الأم وابنها بلغ 15 سنة، أو بنتها بلغت 15 سنة، هل يجوز التفريق؟ تباع الأم وحدها والبنت وحدها، أو تباع الأم وتبقى البنت، أو تباع البنت وتبقى الأم؟ فيه روايتان، إحداهما تقول: لا يجوز. لما؟ لعموم الخبر. ما هو الخبر؟ الحديث السابق، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها، ما ذكر صغير ولا كبير، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: رده رده، والغلامان قد يجوز أنهما بالغان أو دون ذلك، هذا عموم الخبر. والأخرى تقول: يجوز، لأن التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبة للأرقة، وارد بالنسبة للأحرار، لأن البنت تكون عند أمها الحرتان، فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الأم، فهو وارد التفريق في الأحرار كما يرد في الأرقة كذلك. ولأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، يعني أخذهم سلمة، فأتى بهم للقائد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنفله أبو بكر رضي الله عنه، نفله البنت، يعني قال: البنت لك والأم مع السبي في ملك عموم المسلمين. ثم إن هذا ليس بدليل وحده، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الأكوع البنت التي كانت معه، فبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أبقى الأمة في سبي المسلمين وأعطى البنت لسلمة، قال البنت لك، نفلها يعني أعطاها إياه نفلا زيادة. وهذا تفريق، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإقراره. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه المقوقس ملك مصر جاريتين، مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرين أختها، أهدى إليه اثنتين وبغلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى مارية عنده، وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام، وولدت منه إبراهيم. وأعطى أختها سيرين، أعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه. فهذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين أختين. فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. حكيم بن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش، وهو من كرمائهم، وممن كان يبذل في الجاهلية وبذل في الإسلام رضي الله عنه، وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة. لما حوصر بنو هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، واتفق كبراء قريش على أن لا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيع عليهم أي شيء، كان رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه إلى الشعب حتى يدخل في الشعب، فما كان يذهب به بنفسه، وإنما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعب فيأخذه المسلمون رضي الله عنهم. وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وأرضاه، دخلت أمه الكعبة فأخذها الطلق فولدت حكيم بن حزام في الكعبة، واعتق عددا من الأرقة في الجاهلية، واعتق عددا من الأرقة في الإسلام، بل أكثر مما اعتق في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. المؤلف رحمه الله قال: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق. هذه يسأل عنها كثير، يعني يأتي المرء إلى صاحب الدكان ويقول: أريد من كذا وكذا، هذا ليس عنده، يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده، ثم يذهب إلى التاجر الأكبر ويشتريها منه ويسلمها له. هذا لا يصح، لا يصح البيع الأول، بل يجوز له أن يعده، مثلا يقول: مر علي بعد ساعة، أو اتصل بي العصر، أو نحو ذلك مثلا، ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي عنده. أما أن يبيعها على نية أنه سيذهب إلى فلان ويشتريها منه ويسلمها، هذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس يملك، ما لا يملك، باع ما لا يقدر على تسليمه. هل تقدر على تسليم هذه البضاعة وهي عند فلان؟ ما تقدر وليست لك. ويجوز أنك تذهب إلى فلان لتشتري منه البضاعة فلا تجدها، فلا يجوز أن يبيع ما ليس عنده حتى وإن ظن وجودها عند غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إذا أتاك ليشتري عده، أعطه وعد ولا تتفق معه على البيع. فيفعل بعض الناس يقول: أبيع معه وأشتري حتى أتأكد إذا كان عازم على الشراء ثم أذهب وأشتري البضاعة. هذا لا يجوز. نعم. فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان: إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم رحمهما الله. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. فإن باع مال غيره بغير إذنه، إذا باع مال غيره بإذنه هذا لا إشكال فيه. إذا قال له: بع هذه الدار أو بع هذه الأرض أو نحو ذلك، فباعها تم البيع ولزم. لكن باع مال غيره بغير إذنه، فيه روايتان، إحداهما تقول لا يصح البيع، البيع باطل لأنه باع مال يملك. الأخرى تقول يصح بشرط إجازة المالك لهذا البيع، إن أجازه صح وإن لم يجزه بطل. نقول: ما الفرق بينهما؟ نقول: الفرق بينهما واضح. الأولى تقول البيع باطل غير صحيح، يجب رد السلعة ورد الثمن على صاحبه، البيع من أصله باطل لأن الرجل باع ما لا يملك. إيضاح ذلك مثلا: أنت تعرف أن جارك يريد بيع بيته هذا، ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك، فقلت له: جاري يريد البيع وما وكلني في البيع، وأنت تصلح لجواري، فأنا أبيع عليك بيت جاري هذا. فاشتراه منك بمئة ألف مثلا. الرواية الأولى تقول البيع باطل لأن الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون إذنه وبدون توكيل منه. لو جلس فيه وسكنه سنة أو سنوات لزمه أن يدفع الأجرة، أجرة سكناه، والقيمة تعود لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار، والبيع لا صحة له. الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الإجازة، بشرط الإجازة. مثلا باع بيت جاره بمئة ألف، البيت خالي، وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الألف لمن باع عليه، وصاحب الدار مسافر، بعد ستة أشهر جاء، عند من يقول البيع باطل يقول: لا أصل له، البيع غير صحيح، والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الأجرة. على الرواية الأخرى البيع صحيح على الإجازة، نقول يتوقف على إذن المالك. جاء المالك بعد 6 أشهر قال له جاره: علمت أنك تريد بيع بيتك وحصل مشتر يصلح لجواري، وأعرف أنك لا تكره في أن يسكن بجواري من أرغب، فبعت بيتك عليه بكذا واستلمت القيمة. فقال: لا بأس، أنا موافق، البيع صحيح وتم. قال: لا أوافق على هذا، لأن هذه القيمة قليلة، ما كنت أتوقع أن تبيعه 100,000، هو يساوي أكثر، فالبيع حينئذ موقوف ما صح، رده. فيتوقف على الإذن، وهذا أقرب والله أعلم، لأن إبطال البيع بخلاف ما فعله عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه. عروة ابن الجعد البارقي أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار، جاء جلب إلى المدينة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة دينار وقال: اذهب واشتر لي شاة من هذا الجلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يباشر الشراء بنفسه، وأحيانا يبعث من يشتري له، وقد وجد أن اشترى بنفسه عليه الصلاة والسلام كم مرة. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى من الجلب شاتين بدينار واحد، وفي طريقه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتر وعرض عليه أن يشتري شاتا من هاتين الشاتين بدينار، فباعها عروة رضي الله عنه، والشات ليست له، هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتراها بدينار النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات والدينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فأجازه النبي، ما قال له: ما يصح تصرفك لأنك تصرفت في ملكي، أنت اشتريت الشاتين لي وبعت إحداهما وأنا لم أوكلك في البيع، وإنما وكلتك في الشراء. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تصرفه هذا ودعا له. فكان رضي الله عنه قال: لو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فالمسلم يحسن به أن يتحرى الأشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثى عليها، أو وعد عليها الأجر والثواب، فيحرص عليها لينال هذا الوعد، لأن المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. تلطف بولدك وتتحبب إليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف، تلطف به لينالك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد كلما تلطفت به حرص على برك وحرص على خدمتك وعلى إكرامك، وكلما شددت عليه ولومته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة. فكلما تلطف الوالد، وإن كان الأصل أن الولد هو الذي يتلطف بأبيه، لكن يعينه الوالد: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تمحق البركة، بركة هذا البيع، لأنه كذب أخفى عيب. قال تعال يا أخي هذه السيارة فيها كذا، هذا الثوب فيه كذا، انتبه، هذا كذا فيه كذا، يصلح لك بهذا الشيء وإلا دعه، يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك. وإلا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه، لا ينفع صاحبه، يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله. أو إن أطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لأنه أطعمهم حرام. فكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان رضي الله عنه آية في تفسير كتاب الله جل وعلا. رواه الإمام أحمد والأثرم، ولأنه عقد له مجيز، يعني هذا التصرف له شخص يملك إجازته ويملك منعه فنعلقه به، فإن أجازه المجيز جاز، وإن لم يجزه بطل ما صح. وإن اشترى بعين مال كالوصية، قال كالوصية، الوصية مثلا أنت توصي بأن يتولى صغارك مثلا فلان، ويتولى توزيع تركتك على أولادك فلان آخر، ويتولى إدارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان مثلا، هذا يتوقف على إجازة الوصي. الذي وصيته على قسمة تركتك قال نعم هذا جاري وعزيز علي، ولئلا يكون بين ولده خلاف وخصومة أنا أتولى قسمة تركته. هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم أنا أتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا، والحمد لله الآن فيهم ابن 8 سنوات وابن 10 سنوات 4 5 سنوات وهم بالغين ومنتهين. الذي وصيت له إدارة وقفك وثلثك قال لا هذا بيستغرق حياتي كلها ما أقبل، ما صح هذا الذي رفض ما صح. مثل هذا التصرف، يعني قد توصي لأشخاص واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل، فيما توصي به الرابع يقول لا أنا ما أقبل، يوصين على ثلثه، ثلثه معناه يريد مني أن أشتغل فيه مدة حياتي، ما هو هذا شيء في فترة وجيزة شهر شهرين سنة سنتين وينتهي، لا أنا لا أقبل، فيرجع إلى الحاكم ويعين بدله. وهذا معنى قوله عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية، الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله. نعم. وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. الرجل عنده دراهم لزيد، يقول له هذه الدراهم احفظها بكيس، قال احفظها. هذا الرجل الذي عنده الدراهم أعرضت سلعة يتوقع أنها مربحة، وقال دراهم أخي ما يستفيد منها شيء، فأنا أريد أن أشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وأبيعها على حسابه. هذا التصرف فيه روايتان كما سبق، مثل بيع ماله، هذا اشترى له وذاك باع مثلها. الرواية الأولى تقول لا يجوز، والبيع باطل من أصله والبضاعة ترد على صاحبها. الرواية الثانية تقول يتوقف على إجازة صاحب الدراهم، إذا قابله قال يا أخي أنا عندي لك 10,000 ريال أمانة محفوظة في الصندوق، لكن أعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت أنها مربحة فأحببت أن أشتريها لك فاشتريتها لك 10,000 التي عندي، فقال له أحسنت بارك الله فيك أقر هذا أنا صح، وإن قال لا ما أرضى بطل البيع. هذه صورة، وصورة أخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذه ستأتي. فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشترى له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح. فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته، نفس الصورة السابقة، الصورة السابقة نقد فيها 10,000 التي عنده لزيد، هذه مثلها إلا أنه اشترى المشتري بذمته، قال أنا أشتري منك هذه البضاعة 10,000 ونواها في خاطره أنها لزيد، هذه الصورة البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد، وإنما هي تلزم المشتري نفسه، إن رضيها زيد له صارت له، وإن لم يرضها له فهي للمشتري نفسه الذي تبرع بالشراء. واضح الفرق بينهما؟ الأولى اشترى بعين ماله، بعين مال زيد، هذه فيها روايتان، هل البيع صحيح ويتوقف على إجازة صاحب الدراهم أم البيع باطل؟ قولان، والراجح الإجازة، صحة البيع مع الإجازة إذا أجاز، كقصة الدرهم عروة بن الجعد رضي الله عنه. الصورة الثانية ما نقد دراهم زيد، وإنما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيد، نقول البيع هذا لا إشكال فيه، البيع صحيح، لأن الرجل اشترى هذه البضاعة بدراهم بذمته، لكن في قلبه أنه نواها لزيد، فنقول اعرضها على زيد، إن قبلها زيد فهي له، وإن لم يقبلها فهي لك أنت أيها المشتري، والبايع باع وانتهى، البيع صحيح. إن الأولى نقد دراهم زيد فتوقف على الإجازة، الثانية اشترى بذمته، ما سمى دراهم زيد ولا غيره، فإن أجاز زيد فالبيع له والشراء له، وإن لم يجز فالشراء للمشتري نفسه. وهذا كثيرا ما يحصل، مثلا الأخ مثلا يعرف أن أخاه يريد كذا فيشتري بذمته لأخيه، يقول رأيت سلعة تباع وأنا عرفت أنك تريد مثل هذه السلعة فاشتريتها لك، فإن أجاز فهي له للمشترات له، وإن لم تجز فهي للمشتري نفسه. ولا يبطل البيع في هذه الصورة. نعم. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن، فإنه محتمل كغير الإذن، فلا يتعين كونه إذنا، والله أعلم. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته. الرجل واقف وبين يدي سيارته، فجاء رجل آخر ووجد بجوار السيارة رجل ظن أنها له، فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة، وصاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت. ثم إن المشتري والبايع اتفقا على القيمة، وذاك ساكت ينظر إليهم ويتبسم. قام المشتري وأخرج الدراهم ودفعها للرجل، البايع استلم الدراهم والرجل واقف يراهم. تفرقوا، جاء مشتري السيارة الذي دفع الدراهم قال أعطون سيارتي، أنا دفعت لها 50,000 قيمة. قالوا من باعها عليك؟ قال باعها علي شخص واقف عندها. قال السيارة سيارتي. قال حتى وإن كانت سيارتك فأنت واقف عندنا ومقر بهذا البيع ساكت، فهل يلزم هذا البيع؟ يقال إنك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على إقرارك؟ لا، يقول أنا لست بفتاة بكر، سكوتي إقرار، أنا أنبئ عن نفسي، ما يصلح أن تجعلونني مثل البكر التي تستحي، أنا أراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم أقركم، وعارف أنكم من تأخذ سيارتي بالقوة، فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وأنا ساكت. طيب حينما كنت ساكت ما أقررتنا على هذا؟ أقول لا، ما أقررتكم. أليس السكوت إقرار؟ يقول لا، السكوت ليس إقرار لمثلي، وإنما السكوت إقرار للفتاة البكر عند التزويج، تستحي تقول نعم أوافق على هذا تسكت، فسكوتها إقرار، أما أنا فلا، أنا ما أرضى أن أبيع سيارتي 50 ولا بأكثر من هذا، وخذ دراهمك ممن سلمتها إياه. هذا حال. الحالة الثانية، بدا له أن يوافق، هو في الأول غير موافق، لكن لما جاءوا إليه ليستلموا السيارة فكر أن هذه البيعة مناسبة، فقال بارك الله لك في بيعتك خذها. فالبيع صحيح متوقف على الإجازة، فإن أجاز صح البيع، وإن لم يجز فالبيع غير صحيح، ولا يقال إن سكوت الرجل إقرار، لأن هذه ليست بقاعدة ولا مضطردة، وإنما هي تصدق على بعض الأشخاص. فبيع ماله حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع. إن رأى البيع مناسبا فله الحق أن يبيع ويقرهم على هذا، وإن رأى البيع غير مناسب فمن حقه أن لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.